الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الجزء الثالث من مختصر في التفسير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم أولئك الرسل الذين ذكرناهم لك فضلنا بعضهم على بعض في الوحي والأتباع والدرجات منهم من كلمه الله مثل موسى عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم من رفع درجات عالية مثل محمد صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة ختمت به النبوة فضلت أمته على الأمم وآتينا عيسى ابن مريم المعجزات الواضحات الدالة على نبوته أحياء الموتى إبراء الأكمة الأبرص أيدناه بجبريل عليه السلام ولو شاء الله ما اقتتل الذين جاءوا من بعد الرسل من بعد ما جاءتهم الآيات واضحة لكن اختلفوا فمنهم من آمن بالله منهم من كفر ولو شاء الله ألا يقتتلوا ما اقتتلوا ولكن سبحانه وتعالى يفعل ما يريد يهدي من يشاء ويضل من يشاء يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من مختلف الأموال من قبل أن يأتي يوم القيامة يوم القيامة لا بيع فيه ولا صداقة تنفع ولا وساطة الله الذي لا إله يعبد بحق إلا هو وحده دون ما سواه الحي حياة كاملة لا موت فيها ولا نقص القيوم الذي قام بنفسه فاستغنى عن المخلوقات والمخلوقات لا تستغني عنه سبحانه وتعالى لا يأخذ نعاس ولا نوم له وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض ولا أحد يملك الشفاعة إلا بإذنه يعلم ما مضى ويعلم ما يستقبل وهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أن يطلعه بعض أنبيائه أحاط كرسيه وهو موضع قدمي الرب بالسماوات والأرض على سعتهما وعظمهما ولا يثقله أو يشق عليه حفظهما وهو العلي بذاته قدره وقهره العظيم في ملكه وسلطانه لا إكراه في الدين دخول الإسلام لا إكراه فيه لأنه هو دين واضح بين قد تميز الرشد من الضلال. من فوائد الآيات أن الله عز وجل قد فاضل بين رسله وأنبيائه، إثبات صفة الكلام لله عز وجل، الإيمان والهدى والكفر والضلال كلها بمشيئة الله وتقدير الله والحكمة البالغة. آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، تضمنت الربوبية والألوهية، بيان أوصافه عز وجل. اتباع الإسلام والدخول فيه يجب أن يكون عن رضا وقبول. استمساك بكتاب الله وسنة رسوله أعظم وسيلة للسعادة. نعم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الله يتولى الذين آمنوا به، يوفقهم، ينصرهم، يخرجهم من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم، بخلاف أهل الكفر ينقلون الناس من الإيمان والعلم إلى ظلمات الكفر. هل رأيت أيها النبي أعجب من جرأة الطاغية الذي جادل إبراهيم عليه السلام، ادعى أنه يحيي ويميت، أتى برجل قال عفوت عنه، أتى بآخر قال اقتلوه، فإبراهيم عليه السلام انتقل به من الحجة، يعني قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، تحير وانقطع وغلب. أو هل رأيت مثل الذي مر على قرية سقطت على سقوفها، سقوفها سقطت تهدمت جدرانها، فقال إنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال يوما أو بعض يوم، فرب العزة بين له مما كان معه، طعام الذي يسرع إليه الفساد لم يتغير، وأحيا حماره أمامه العظام تتركب، وجعله الله عز وجل آية للناس، ثم إنه سلم قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. من فوائد الآيات، من أعظم ما يميز أهل الإيمان أنهم على هدى وبصيرة من الله في كل شؤونه. من أعظم أسباب الطغيان الغرور، تكبر بالقوة والسلطان، مشروعية مناظرة أهل الباطل لبيان الحق. أيضا قدرة الله عز وجل فلا يعجزه شيء. نعم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. واذكر أيها النبي حين قال إبراهيم عليه السلام يا رب أرني كيف تحيي الموتى, قال ولم تؤمن, قال بلى لكن ليطمئن قلبي, فأمره أن يأخذ 4 من الطير ويضم هذه الطير له يقطعهن ثم يجعل على كل جبل منهن جزء ثم يدعو هذه الطير فتأتي إليه هذا الجزء مع هذا الجزء تتركب. مثل ثواب المؤمنين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله, مثل الثواب هذا الذي ينفق مثل الزرع في أرض طيبة تنبت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. الذين يبذلون أموالهم في طاعة الله ومرضاته ثم بعد هذا الإنفاق لا يمنون بالقول أو الفعل. قول كريم تدخل به السرور, قول كريم تدخل به السرور على المؤمن خير من صدقة يتبعها أذى من وأذى. يا أيها الذين آمنوا لا تفسدوا ثواب صدقاتكم بالمن والأذى, فالمن والأذى يفسد الصدقات, مثل هذا الذي يفسد, مثل المرائي يتصدق يريد مدح الناس وهو كافر لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. فمثل هذا مثل حجر أملس جاءه مطر غزير فأزال هذا التراب عنه, كذلك تزول عن هذا الكافر ما ظن أنه يجمع من هذه التبرعات لأنها ليست لله. من فوائد الآيات مراتب الإيمان بالله ومنازل اليقين متفاوتة لا حد لها. بعث الله تعالى الخلق بعد موتهم دليل ظاهر على كمال قدرته, فضل الإنفاق في سبيل الله وعظم ثوابه. من أحسن ما يقدمه المرء للناس حسن الخلق. نعم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. مثل المؤمنين الذين يبذلون أموالهم مطمئنة أنفسهم بصدق وعد الله غير مكره, كمثل البستان, هذا البستان مرتفع طيب أصابه مطر غزير أتى أكله مرتين, فإذا لم يصبه مطر غزير أصابه طل, كذلك لطيب أرضه أثمر. أيرغب أحدكم, رب العزة ضرب مثل فالذي ينتظر الأجر على عمله وهو لم يعمل لله. فمثل رجل له بستان في نخل وعنب تجري من تحت الأنهار مياه العذبة له من كل الثمرات، وصار شيخ كبير، فأصاب البستان ريح شديدة فيها نار شديدة فاحترق البستان ومعه ذرية ضعفاء. فحال المنفق رياء كهذا الحال، رياء يأتي يوم القيامة واحترق ما قدم. يا الذين آمنوا أنفقوا من المال الحلال الطيب الذي كسبتموه، وأنفقوا كذلك مما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تقصدوا الرديء فتنفقوه. لو أعطي أحدكم إياه ما قبله إلا على إكراه وإغماض. الشيطان يخوفكم الفقر، يحثكم على البخل، يدعوكم للآثام والمعاصي، ورب العزة يعدكم مغفرة عظيمة لذنوبكم ورزق واسع. يؤتى السداد في القول والإصابة في العمل، يؤتي القول في السداد في القول والإصابة في العمل من يشاء من عباده، ومن يعطى ذلك فقد أعطي خيرا كثيرا. من فوائد الآيات: المؤمنون بالله تعالى حقا واثقون من وعد الله بالعوض والثواب. الإخلاص من أعظم ما يباري الأعمال وينميها. الإخلاص أعظم الناس خسارة من يرائي بعمله. نعم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وما أنفقتم من نفقة قليلة كانت أو كثيرة ابتغاء مرضات الله، أو التزمتم فعل طاعة لله من عند أنفسكم، فإن الله يعلم ذلك كله، لا يضيع عنده أجر. إن تظهروا ما تبذلوا من الصدقة، يعني علانية، صدقة علانية أو في حال إخفاء بحسب المصلحة، فنعم الصدقة، والإخفاء أفضل، هو الأصل، لأنه أقرب إلى الإخلاص. ليس عليك أيها النبي هدايتهم لقبول الحق انقياد له، إنما عليك البلاغ، تدلهم، توفيق بيد الله عز وجل. اجعلوها هذه النفقة للفقراء في سبيله سبحانه وتعالى، الذين منعهم الجهاد من السفر طلبا للرزق، يظنهم الجاهل أغنياء من التعفف، لكن لهم علامات يعرفهم من وجوههم وأجسامهم. الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله في الليل والنهار سرا وعلانية بلا رياء ولا سمعة ثوابهم عند ربهم. من فوائد الآيات: إذا أخلص المؤمن في نفقاته وصدقاته فلا حرج عليه في إظهارها وإخفائها بحسب المصلحة. دعوة المؤمنين إلى الالتفات والعناية بالمحتاجين، مشروعية الإنفاق في سبيل الله في كل وقت وحين. نعم.

إذا تعاملتم بالدين بأن داين بعضكم بعض إلى مدة فاكتبوا ذلك الدين وليكتب بينكم كاتب بالحق والإنصاف موافق للشرع، ولا يمتنع الكاتب من عنده معرفة بالكتابة لا يمتنع، لأن الله عز وجل تفضل عليه بهذا العلم، فليكتب ما يمليه الذي عليه الحق المدين. لكن إذا كان المدين صغير أو سفيه فوليه هو الذي يملي بهذا الحق. واطلبوا شهادة رجلين عاقلين عدلين، إن لم يوجد فرجلان، لم يوجد فرجل وامرأتين، اطلبوا رجل وامرأتين. ولا يصبكم الملل في كتابة هذه الديون قليلة أو كثيرة، فكتابتها أقرب لدفع الشك، إلا إذا كان التعاقد بينكم تجارة حاضرة، خذوا هات، لا يوجد ديون، ويشرع لكم الإشهاد منعا لأسباب النزاع. ولا يجوز الإضرار بالكتاب والشهود، ولا يجوز لهم الإضرار بمن طلب كتابتهم أو شهادتهم. من فوائد الآيات مشروعية توثيق الدين وسائر المعاملات، ثبوت الولاية على القاصرين أو بسبب العجز أو ضعف العقل، مشروعية الإشهاد على الإقرار بالديون والحقوق، أن من تمام الكتابة والعدل فيها أن يحسن الكاتب والإنشاء ويستعمل الألفاظ المعتبرة. لا يجوز الإضرار بأحد بسبب توثيق الحقوق. نعم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعمل والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن كنتم مسافرين ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم فرهان مقبوضة، يضع رهن يكون ضمان لحقه، فإن وثق بعضكم ببعض فلا حرج في ترك الكتابة والإشهاد والرهن، يكون الدين حينئذ أمانة في ذمة المدين يجب عليه أداؤه، وعليه أن يتقي الله في هذه الأمانة. لله وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا، إن تظهروا ما في قلوبكم أو تخفوه يعلمه الله سيحاسبكم عليه، فيغفر بعد ذلك لمن يشاء ويعذب من يشاء عادلا وحكمة، يغفر لمن يشاء ويرحم فضلا ورحمة. آمن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بكل ما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كذلك آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله ولم يفرقوا بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا ما أمرتنا به ونهيتنا عنه وأطعناك بفعل الأوامر واجتنبنا النواهي. نسألك المغفرة يا رب. لا يكلف الله نفسا إلا ما تطيق من الأعمال، لأن دين الله مبني على اليسر فلا مشقة فيه، فمن كسب من كسب شيئا فرب العزة يعلمه. من كسب خيرا فله الأجر، من كسب شرا فعليه الوزر. قال الرسول والمؤمنون: ربنا لا تعاقبنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الرسول والمؤمنون: ربنا لا تعاقبنا إن نسينا أو أخطأنا، من فعل أو قول بلا قصد منا. ربنا ولا تكلفنا ما يشق علينا ولا نطيقه، كما كلفت من قبلنا ممن عاقبتهم على ظلمهم كاليهود، ولا تحملنا ما يشق علينا ولا نطيقه من الأوامر والنواهي، تجاوز عن ذنوبنا واغفر لنا وارحمنا بفضلك. فوائد الآيات: جواز أخذ الرهن لضمان الحقوق، حرمة كتمان الشهادة، كمال علم الله واطلاعه على خلقه وقدرته التامة على حسابهم، تقرير أركان الإيمان وبيان أصوله، قام هذا الدين على اليسر ورفع الحرج. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما ما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. من مقاصد سورة آل عمران إثبات أن دين الإسلام هو الحق، ردا على شبهات أهل الكتاب وتثبيتا للمؤمنين. وهي سورة مدنية سميت آل عمران لذكر آل عمران فيها. ألف لام ميم حروف التي تدل على إعجاز القرآن. الله الذي لا إله إلا هو يعبد بحق إلا هو، الله لا إله يعبد بحق إلا هو وحده سبحانه وتعالى، الحي حياة كاملة قيوم. سبق نزل عليك أيها النبي القرآن بالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، موافقا لما سبقه من الكتب الإلهية فلا تعارض بينها. وأنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى عليه السلام من قبل تنزيل القرآن عليك، وهذه الكتب الإلهية كلها هداية وإرشاد للناس إلى ما فيه صلاحهم، إلى ما فيه صلاحهم في دينهم ودنياهم. وأنزل الفرقان الذي يعرف به الحق والباطل والهدى والضلال. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يخلقكم صورا شتى في بطون أمهاتكم، هو الذي أنزل عليك أيها النبي القرآن منه آيات واضحة الدلالة لا لبس فيها، هي أصل الكتاب. هناك آيات متشابهة، أهل العلم والفضل والراسخون يرجعون المتشابه إلى المحكم، يقولون ربنا لا تمل قلوبنا على الحق بعد إذ هديتنا، سلمنا يا رب مما أصاب المنحرفين. من فوائد الآيات أقام الله الحجة وقطع العذر عن الخلق بإرسال الرسل، كمال علم الله وإحاطته بخلقه. من أصول أهل الإيمان الراسخين في العلم أن يفسروا ما تشابه من الآيات بما أحكم. مشروعية دعاء الله عز وجل وسؤاله الثبات. نعم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. إن الذين كفروا بالله وبرسله لن تمنع عنهم أموالهم ولا أولادهم عذاب الله. شأن هؤلاء الكافرين كشأن آل فرعون ومن قبله من الذين كفروا، فعذبهم الله بسبب ذنوبهم والله شديد العقاب. قل أيها الرسول للذين كفروا على اختلاف دياناتهم، سيغلبكم المؤمنون وتموتون على الكفر ويجمعكم الله إلى نار جهنم، قد كان لكم دلالة وعبرة في فرقتين التقتا يوم بدر، إحداهما فرقة مؤمنة تقاتل في سبيل الله، أخرى كافرة. المؤمنة ترى الكافر ضعفين حقيقة رأي العين، فنصر الله أولياءه. هذه عبرة وعظة لأصحاب البصائر. يخبر الله عز وجل أنه حسن للناس ابتلاء لهم حب الشهوات الدنيوية مثل النساء والبنين والأموال الكثيرة مجتمعة من الذهب والفضة، الخيل المعلمة، الحسان، الأنعام من الإبل والبقر والزروع، ذلك متاع الحياة الدنيا يتمتع به فترة ثم يزول. لا ينبغي المؤمن أن يتعلق به، ورب العزة عنده حسن المرجع. قل أيها الرسول أخبركم بخير من تلك الشهوات، للذين اتقوا الله بفعل طاعته وترك معصيته جنات. من فوائد الآيات أن غرور الكفار بأموالهم وأولادهم لن يغنيهم يوم القيامة من عذاب الله. النصر حقيقة لا يتعلق بمجرد العدد إنما بتأييد الله. زين الله تعالى للناس أنواع من شهوات الدنيا، ابتلاء من الله عز وجل. كل نعيم الدنيا ولذاتها قليل زائل. نعم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم،

ما دلت عليه من نبوتك، يدعون إلى الرجوع إلى كتاب الله للتوراة ليفصل بينهم، ثم ينصرف فريق من علمائهم وهم معرضون عن حكمه، عن حكم التوراة الذي يعلمونه. ذلك الانصراف عن الحق والإعراض عنه لأنهم كانوا يدعون أن النار لن تمسهم يوم القيامة إلا أياما قليلة، هكذا اغتروا. فكيف يكون حالهم وندمهم؟ سيكون في غاية السوء يوم يجمعهم الله عز وجل. قل أيها الرسول مثنيا على ربك ومعظما له: اللهم أنت مالك الملك كله في الدنيا والآخرة، تؤتي الملك من تشاء من خلقك، وتنزعه من تشاء، وتعز من تشاء منهم، وتذل من تشاء، كل ذلك بحكمتك وعدلك. من مظاهر قدرتك أنك تدخل الليل في النهار يطول هذا، والنهار في الليل يقصر هذا ويطول هذا، تخرج الحي من الميت، مؤمن من الكافر، كافر من المؤمن، الزرع من الحب، الحب من الزرع، وترزق من تشاء رزقا واسعا من غير حساب وعد. لا تتخذوا أيها المؤمنون الكافرين أولياء تحبونهم وتنصرونهم من دون المؤمنين، من فعل ذلك فقد برئ من الله، إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافونهم على أنفسكم، تتقوا منهم تقاه. قل أيها النبي إن تخفوا ما في صدوركم مما نهاكم الله عنه كموالاة الكفار أو تظهروا ذلك يعلمه الله عز وجل. من فوائد الآيات أن التوفيق والهداية من الله عز وجل، والعلم وإن كثر وبلغ صاحبه مراتب إن لم يصاحبه توفيق من الله لا ينفع. أن الملك لله هو المعطي المانع المعز المذل، خطورة تولي الكافرين. نعم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يوم القيامة تلقى كل نفس عملها من خير قد أتي به لا نقص فيه، والذي عملت من السوء تتمنى أن بينها وبينه زمنا بعيدا. ويحذركم الله نفسه لا تتعرضوا لغضبه. قل أيها الرسول إن كنتم تحبون الله حقا فاتبعوا ما جئت به ظاهرا وباطنا. قل أيها الرسول أطيعوا الله وأطيعوا رسوله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن أعرضوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اختار آدم عليه السلام أسجد له ملائكته، اختار نوحا عليه السلام جعله أول رسول، اختار آل إبراهيم جعل النبوة باقية في ذريته، اختار آل عمران، كل هؤلاء فضلهم على أهل زمانهم. هؤلاء المذكورون من الأنبياء وذرياتهم متبعون لطريقتهم، هم ذرية بعضها متسلسل من بعض في توحيد الله وعمل الصالحات، يتوارثون من بعضهم المكارم والفضائل اذكر أيها الرسول إذ قالت امرأة عمران والدة مريم يا رب إني أوجبت على نفسي أن أجعل ما في بطني من حمل خالصا لوجهك يخدم البيت بيت المقدس. فلما تم حملها وضعت أنثى فقالت يا رب إني ولدتها أنثى وليس الذكر كالأنثى في القوة والخلقة وإني سميتها مريم لكن وإني حصنتها بك هي وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبل الله نذره بقبول حسن وأنشأ مريم هذه نشأة حسنة وجعل كفالتها لإلى زكريا عليه السلام. كلما دخل عليها زكريا المحرم وجد عندها رزقا قال أنى لك هذا قالت ومن عند الله. من فوائد الآيات أيضا مقام الله وشدة عقوبته تجعل العاقل على حذر من مخالفة أمره. برهان المحق الحق برهان المحبة الحقة هي اتباع الرسول أن الله عز وجل يختار من يشاء من عباده ويصطفي من النبوة والعبادة. نعم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. عند ذلك لما رأى زكريا أن الله عز وجل يرزق مريم في أوقات غير معتادة دعا ربه أن يرزقه الذرية. فنادته الملائكة وهو في محرابه مقام صلاته وبشرته بغلام اسمه يحيى. من صفته أن يكون مصدقا بكلمة الله بعيسى عليه السلام أنه خلق خلقا خاصا من غير أب مانعا نفسه وحابسها عن شهوات متفرغا لعبادة ربه. قال زكريا لما بشرته الملائكة بيحيى يا رب كيف يكون لي ولد بلغ من السن عتي وزوجته عاقر. فأخبروه أن الله عز وجل قادر على ذلك قادر يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. قال زكريا يا رب اجعل لي علامة. فجعل رب العزة العلامة أنه لا يستطيع كلام الناس مع أنه سوي في خلقته وأمره بالتسبيح في آخر النهار وأوله. واذكر أيها الرسول كذلك حين قالت الملائكة لمريم إن الله اختارك لما تتصفين به من صفات حميدة وطهرك من النقائص. يا مريم أطيلي القيام في الصلاة واسجدي لربك واركعي له مع الراكعين من عباده الصالحين. وهذا المذكور من خبر زكريا ومريم من أخبار الغيب رب العزة أوحاها لنبيه. وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان معهم حين اختصموا في تربية مريم واقترعوا كانت القرعة لزكريا. اذكر أيها الرسول كذلك إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بولد يكون خلقه من غير أب وإنما بكلمة من الله بأن يقول له كن فيكون. واسم هذا الولد المسيح عيسى بن مريم، له مكانة عظيمة في الدنيا وفي الآخرة ومن المقربين. فوائد الآيات: عناية الله عز وجل بأوليائه، يجنبهم السوء، يستجيب دعاءهم، فضل مريم عليه السلام، كلما عظمت نعمة الله على العبد أعظم ما يجب عليه من شكره، مشروعية القرعة عند الاختلاف. نعم. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ويكلم الناس وهو طفل، كذلك يكلمهم وهو كبير، يخاطبهم بما فيه صلاح أمر دينهم ودنياهم. قالت مريم مستغربة أن يكون لي ولد من غير زوج، قال لها الملك مثل ما يخلق الله عز وجل لك ولد من غير أب فإنه يخلق ما يشاء مما يخالف المألوف والعادة، يقول له للشيء كن فيكون، ويعلمه الكتابة والإصابة والتوفيق في القول والعمل، يعلمه التوراة، يجعله كذلك رسولا إلى بني إسرائيل حيث يقول لهم إني رسول الله إليكم، قد جئتكم بعلامة تدل على نبوتي، أني أصور لكم من مادة الطين مثل شكل الطير، أنفخ فيه فيصير طيرا، أشفي من ولد أعمى، أشفي من ولد أعمى، من أصيب ببرص يعود جلده سليما، وحي من كان ميتا، كل ذلك بإذن الله، أخبركم بما تأكلون وما تخبئون في بيوتكم، هذا علامة ظاهرة، وجئتكم كذلك مصدقا لما نزل قبل من التوراة، وجئتكم لأحل لكم بعض ما حرم عليكم، تخفيف، ذلك لأن الله ربي وربكم، فهو وحده المستحق للعبادة، عبدوه وحده. لما علم عيسى عليه السلام منهم الإصرار على الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الأصفياء من أتباع نحن أنصار الله. من فوائد الآيات شرف الكتابة والخط لأن رب العزة قدمها. من سنن الله عز وجل أن يؤيد رسله بالآيات الدالة على صدقهم. جاء عيسى عليه السلام بالتخفيف على بني إسرائيل فيما شدد عليهم في التوراة، في هذه دلالة على وقوع النسخ في الشرائع. نعم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين قال الحواريون كذلك ربنا آمنا بما أنزلت من الإنجيل واتبعنا عيسى فاجعلنا مع الشاهدين بالحق الذين آمنوا بك وبرسلك ومكر الكافرون من بني إسرائيل حيث سعوا في قتل عيسى فمكر الله بهم تركهم في ضلالهم وألقى شبه عيسى عليه السلام على رجل آخر والله خير الماكرين ومكر الله بهم حين قال مخاطبا عيسى يا عيسى إني قابضك من غير موت ورافع بدنك وروحك إلي ومنزهك من رجس الذين كفروا وكذلك جاعل الذين اتبعوك على الدين الحق ومنه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فوق الذين كفروا بك إلى يوم القيامة بالبرهان والعزة فأما الذين كفروا بك وبالحق الذي جئتهم به فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا بالقتل والأسر والذل وغيره وفي الآخرة العذاب الشديد وأما الذين آمنوا بك بالحق الذي جئتهم به وعملوا الصالحات من صلاة وزكاة غير ذلك فإن الله يعطيهم ثواب أعمالهم تامة لا ينقصه منها شيء وهذا الحديث عن اتباع المسيح قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لابد من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الذي نقرأه عليك من خبر عيسى عليه السلام من العلامات الواضحات الدالة على صحة ما أنزل إليك وهو ذكر للمتقين محكم لا يأتي الباطل ثم أخبر رب العزة أن مثل عيسى عليه السلام عند الله كمثل خلق آدم آدم من تراب خلقه من غير أب ولا أم كذلك عيسى من غير أب فكيف يزعمون أنه إله الحق الذي لا شك فيه في شأن عيسى عليه السلام هو الذي نزل عليك فلا تكن من الشاكين فمن جادلك أيها الرسول من نصارى نجران في أمر عيسى زاعما أنه ليس عبدا فقل لهم تعالوا ننادي للحضور أبناءنا وأبناءنا ونساءنا ونساءنا وأنفسنا وأنفسنا ونجتمع كلنا ثم نتضرع إلى الله بالدعاء أن ينزل لعنته على الكاذبين منا أو منكم مباهلة من فوائد الآيات من كمال قدرته تعالى أنه يعاقب من يمكر بدينه بأوليائه بيان المعتقد الصحيح الواجب في شأن عيسى عليه السلام وبأنه نبي من الأنبياء فهو ليس بدعة من الرسل وخلق من غير أب كما خلق آدم من غير أب ولهم

من الكتب والآيات من ربهم، لا نفرق بين أحد منهم. ومن يطلب دينا غير الدين الذي ارتضاه الله عز وجل وهو الدين الإسلام فلن يقبل منه. كيف يوفق الله للإيمان به وبرسوله قوما كفروا بعد إيمانهم بالله وشهادتهم أن ما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حق، وجاءتهم البراهين الواضحة على صحة ذلك؟ والله لا يوفق الإيمان به القوم الظالمين. إن جزاء أولئك الظالمين الذين اختاروا الباطل أن عليهم لعنة الله، أن عليهم لعنة الله والملائكة، أن عليهم لعنة الله والملائكة والملائكة والناس أجمعين، فهم مبعدون عن رحمة الله، خالدين في النار لا يخرجون منها إلا الذين رجعوا إلى الله من بعد كفرهم وظلمهم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم واستمروا على كفرهم حتى عاينوا الموت لن تقبل منهم توبة. إن الذين كفروا وماتوا على كفرهم لن يقبل من أحدهم وزن الأرض ذهبا ولو قدمه مقابل انفكاكه من النار، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. من فوائد الآيات يجب الإيمان بجميع الأنبياء. لا يقبل الله عز وجل تعالى من أحد دينا أيا كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام. من أصر على الضلال واستمر عليه فقد يعاقبه الله بعدم توفيقه للتوبة. باب التوبة مفتوح للعبد ما لم يحضره الموت. لا ينجي المرء يوم القيامة من عذاب النار إلا عمله الصالح، وأما المال فلو كان ملء الأرض لم ينفعه شيء. توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.